بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 57 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، وكنا انتهينا من المرفوعات في الدرس الماضي بدرس البدل، وندخل إن شاء الله في باب المنصوبات. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسملا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. قال الشارح رحمه الله: أقول ينصب الاسم إذا وقع في موقع من 15 موقعا، وسنتكلم على كل واحد من هذه المواقع في باب يخصه على النحو الذي سلكناه في أبواب المرفوعات، ونضرب لها هاهنا الأمثلة بقصد البيان والإيضاح. يعني ستأتي معنا هذه الأبواب مفصلة، لكن هنا ذكر لكل واحد مثالا من أجل أن يتضح المقام فقط، فنقرأها إجمالا. قال: أن يقع مفعولا به نحو نوحا، من قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا، فنوحا مفعول به لأرسلنا. الثاني: أن يقع مصدرا نحو جذلا، من قولك: جذل محمد جذلا. المصدر يعني المراد به هنا المفعول المطلق، والجذل هو الفرح، جذل محمد جذلا يعني فرح فرحا. أن يكون ظرف الثالث: أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان، فالأول نحو أمام الأستاذ، من قولك: جلست أمام الأستاذ. والثاني نحو يوم الخميس، من قولك: حضر أبي يوم الخميس. فأمام ويوم ظرفا مكان وزمان على الترتيب. الرابع: أن يقع حالا نحو ضاحكا، من قوله تعالى: فتبسم ضاحكا. الخامس: أن يقع تمييزا نحو عرقا، من قولك: تصبب زيد عرقا. السادس: أن يقع مستثنى نحو محمدا، من قولك: حضر القوم إلا محمدا. السابع: أن يقع اسما للنافية نحو طالب علم، من قولك: لا طالب علم مذموم. الثامن: أن يقع منادى نحو رسول الله، من قولك: يا رسول الله. التاسع: أن يقع مفعولا لأجله نحو تأديبا، من قولك: عنف الأستاذ التلميذ تأديبا. والتلميذ منصوب على ماذا؟ تأديبا مفعول لأجله في هذا المثال، والتلميذ مفعول به. العاشر: أن يقع مفعولا معه نحو المصباح، من قولك: ذاكرت والمصباح. الحادي عشر: أن يقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها، أو اسما لإن أو إحدى أخواتها، فعد هذين قسما واحدا، خبر كان واسم إن، عدها قسما واحدا كما عد الظرف ظرف المكان وظرف الزمان قسما واحدا. قال: فالأول نحو صديقا، من قولك: كان إبراهيم صديقا لعلي. والثاني نحو محمدا، من قولك: ليت محمدا يزورنا. فمحمدا ما إعرابها؟ محمدا اسم ليت، وصديقا كان إبراهيم صديقا لعلي، خبر كان. الثاني عشر: أن يقع نعتا لمنصوب نحو الفاضلة، من قولك: صاحبت محمدا الفاضلة. الثالث عشر: أن يقع معطوفا على منصوب نحو بكرا، من قولك: ضرب خالد عمرا وبكرا. الرابع عشر: أن يقع توكيدا لمنصوب نحو كله، من قولك: حفظت القرآن كله. فكل توكيد للمنصوب الذي هو المفعول بالقرآن. الخامس عشر: أن يقع بدلا من منصوب نحو نصفه، من قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه، فنصف بدل من الليل، بدل بعض من كل. نصفه أو انقص منه قليلا. طيب، فهذا من حيث الإجمال، ثم سيفصل كل واحد منها في باب يأتي معنا إن شاء الله. قال ابن أجرم رحمه الله: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، وفي بعض النسخ الذي يقع به الفعل، وهي بمعناها يقع به الفعل يعني يقع عليه الفعل، نحو قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس. قال الشارح رحمه الله: وأقول المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور: الأول أن يكون اسما، وسيشرح لك تعريف المؤلف. المؤلف يقول: الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، هذه ثلاثة أمور لا بد أن تكون موجودة في الاسم حتى في الكلمة حتى تكون مفعولا به. فالأول أن يكون اسما، فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا. والثاني أن يكون منصوبا، فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا، فهو من أنواع المنصوبات ولهذا ذكر أولها. والثالث أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه، كونه اسما وكونه منصوبا هذا واضح. طيب ما معنى أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه؟ قال: والمراد بوقوعه عليه تعلقه به، سواء أكان ذلك على جهة الثبوت نحو فهمت الدرس، أم كان على جهة النفي نحو لم أفهم الدرس. فالدرس في المثالين مفعول به، فهمت الدرس وقع الفهم على الدرس فهو مفعول به، اسم منصوب وقع عليه الفعل الذي هو الفهم. ضربت زيدا، فزيدا اسم منصوب وقع عليه الضرب فهو ماذا؟ مفعول به. وهكذا لم أفهم الدرس، الدرس مفعول به. قد يقول قائل: كيف مفعول به مع أنه لم يحصل الفعل أصلا الذي هو الفهم لم يحصل؟ نقول المراد أنه تعلق به، فتستطيع أن تقول تعلق به الفهم لو لم يوجد حرف النفي مثلا. لم أفهم الدرس، الكلام عن الفعل أفهم هو المتعلق بالدرس. أو تقول بأن ذلك باعتبار الفعل مع المرتبط به وهو النفي، فتقول تعلق به عدم الفهم. الدرس مفعول به يعني تعلق به الفعل، ما الفعل هنا؟ عدم الفهم، تعلق به عدم الفهم. فإذا لم أفهم الدرس، الدرس مفعول به. كيف مفعول به مع أنه لم يقع عليه الفعل؟ نقول وقع عليه الفعل مع ما ارتبط به من أداة النفي، وقع عليه عدم الفهم. واضح؟ وهكذا مثلا لم أضرب زيدا، فزيدا مفعول به. لو قيل كيف مفعول به؟ ما فعل به الضرب؟ نقول إما نقول فعل به الضرب باعتبار عدم وجود حرف النفي، يعني اعتبر الجملة بدون لم، أضرب زيدا، بدل لم أضرب زيدا أضرب زيدا. أو تقول تعلق به الفعل باعتبار ما تعلق بالفعل كله وهو أداة النفي أيضا، فنقول هنا لم أضرب زيدا، زيدا مفعول به، تعلق به ها عدم الضرب، تعلق به عدم الضرب. هذا معنى المفعول به، هذا معنى الوقوع، وقع عليه الفعل يعني أنه تعلق به. وهذا الوقوع قد يكون حسيا مثل الضرب مثلا ضربت زيدا، وقد يكون معنويا مثل الفهم فهمت الدرس. فالدرس لم يقع عليه شيء حسي، الضرب شيء حسي وقع على زيد، لكن الفهم شيء معنوي. طيب، وهذا واضح لكن لزيادة البيان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو قسمان، المفعول به قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، يعني في قوله ضربت زيدا وركبت الفرس. والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. تقدم معنا أكثر من مرة بيان كيف نأتي بهذه الضمائر ولا ننساها. فمعنا ضميران للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. فالضميران اللذان للمتكلم، الأول للمتكلم وحده والثاني للمتكلم ومعه غيره. فإذا كان في المتصل ضربني أو أكرمني وأكرمنا، وإذا كان في المنفصل إياي وإيانا. وبالنسبة للمخاطب إما أن يكون مخاطبا مفردا مذكرا أو مخاطبة مؤنثة، أو يكون مخاطبين وأن يكون مخاطبين أو مخاطبين أو مخاطبات. باعتبار هذا تتنوع الضمائر، أكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن. ومثلها للغائب، أكرمه أكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن، فهي سهلة إذا ركزت عليها. وهكذا بالنسبة للمنفصل الذي هو إيا، الضمير هو إيا، ثم تجعل ما اتصل به على حسب ما تقدم. قال الشارح رحمه الله: وأقول ينقسم المفعول به إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. فإذا قلت زيد، هذا زيد اسم ظاهر لا يحتاج لفهم معناه إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. لكن مثلا الضمير الذي هو الياء أكرمني، ما تفهم المراد بالياء إلا بقرينة التكلم. لو رأيت مثلا كما كنا نقول قبل، لو رأيت على السبورة كلمة أكرمني شيخي مثلا، هل تعرف من الذي كتب هذا ومن المقصود بهذا؟ ما تدري، لأن هذا الياء لا يدل على المراد منه إلا بقرينة التكلم، أن تكون تسمع المتكلم وهو يقول هذا الكلام أكرمني، أو تقرأ كلامه وأنت تدري من هو. يدل على المراد منه بقرينة التكلم أو خطاب. إذا قلت أكرمك، الآن أنا لو قلت لك أكرمتك وأنا أنظر هكذا أمامي، من منكم فهم أنه المقصود؟ ما أحد. فلأن هذا يصلح لكل مخاطب، فإذا توجهت إلى شخص بعينه وقلت له أكرمتك، عرف من المقصود، صار هذا اللفظ يدل على المراد منه بقرينة الخطاب. وهكذا الغيبة، الضمير مثلا الهافي ضربه، يصلح لأي شخص يقع عليه الضرب. فلو رأيت هكذا ضربه عمرو، تقول من ضرب؟ لكن لو كنا نتكلم عن زيد فقلت لك زيد ضربه عمرو، صار الهاء هذا دالا على المراد منه بقرينة الغيبة، يعني بقرينة التحدث عنه، هذا المراد بالغيبة، يعني أننا نتحدث عن شخص غائب معين، نتحدث عن شخص غائب معين. فالغيبة يعني الحديث عن الشخص. طيب، قال: وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، وأن المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث. فمثال الظاهر: ضرب محمد بكرا، ويضرب خالد عمرا، وقطف إسماعيل زهرة، ويقطف إسماعيل زهرة. هو عند الوقوف عليها يقال زهرة، لكن للإيضاح لأننا في درس نحو. طيب، أعرب يقطف إسماعيل زهرة، من يعربها؟ نعم، يقطف فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم علامة رفعه الضمة. أحسنت، إسماعيل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا لم ننونه؟ لماذا لم نقل إسماعيل؟ لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية والعجمة. أحسنتم، زهرة مفعول به وهو الشاهد، زهرة هنا مفعول به وهو اسم ظاهر. وينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين، ما إعراب المنصوب يا إبراهيم؟ المضمر المنصوب، ما إعراب المنصوب؟ نعت، أحسنت، إلى قسمين، الأول المتصل والثاني المنفصل. أما المتصل فهو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار، وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. هذا تعريف الضمير المتصل والضمير المنفصل. الآن معنا من الضمائر المتصلة الياء، قلنا مثل أكرمني أكرمني، هذا الياء متصل. كيف نعرف أنه متصل؟ ننظر تعريف المتصل هنا. قال هو ما لا يبتدأ به الكلام. هل يصح أن أبدأ بقول يا أكرم، يعني أنه أكرمني، أقول يا أكرم يا بمعنى أنه أكرم، ليست يا النداء، يا أكرم يعني أنه أكرمني، لا يصلح هذا. أنت لا تبدأ بالياء هذه ولا تبدأ بالكاف، مثلا أقول كأكرم يعني أن فلانا أكرمك، فلا يبتدأ به الكلام، ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار أي في غير الضرورة. فلا أقول مثلا ما أكرمت إلا ك، ما أكرمت إلا ك، فالكاف هذا ضمير متصل، ولهذا لا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، لكن في ضرورة الشعر يقع ذلك، يأتي هذا. المنفصل عكسه، هو ما يبتدأ به الكلام. مثلا عندنا هنا إياك نعبد، بدأنا به الكلام، أتينا به في أول الكلام، أليس كذلك؟ إياك نعبد، هذا ضمير منفصل، ويقع بعد إلا في الاختيار، في النثر، في غير ضرورة الشعر، فتقول ما أكرمت إلا إياك، ما أكرمت إلا إياك، فإياك هنا ضمير منفصل، لأنه وقع بعد إلا في حالة الاختيار. واضح هذا؟ ضربت التاء، هذا ضمير منفصل أو متصل؟ متصل التاء، لا يقع بعد، لا يقع في أول الكلام، فلا تقول تو ضرب، تو ضرب أي ضربت، لا تقول هذا. وهكذا لا تقول ما ضربت إلا، ما ضرب إلا تو، ما ضرب الأستاذ إلا تو أي إلا أنا، ما تقول هذا. فإذن هذا ضمير متصل، لكن أنا أقول مثلا أنا سأجتهد في دروسي، أنا ضمير منفصل وقع في أول الكلام. فإذن هذا تعريف الضمير المتصل والضمير المنفصل، يحفظ وتعرف أيضا من حيث نطقك به، فأنت تقول ضربت اتصل بالكلمة أو لا اتصل بها، لكن تقول إياك أكرم، إياك أكرم، إياك وحدها وأكرم وحدها، إذن ضمير منفصل. قال وللمتصل 12 لفظا، الأول الياء وهي للمتكلم الواحد، ويجب، هذه فائدة، ويجب أن يفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية، نحو أطاعني محمد ويطيعني بكر. أطاع هو الفعل، الفعل ينتهي بالعين، أطاع بحرف العين، ثم أردنا أن نأتي بالياء الضمير المتصل، لو أتينا بها مباشرة سنقول أطاعي محمد، أطاعي، فالياء مفعول به. العين هنا ماذا حصل لها؟ كسرت، أطاعي محمد، فلكي يوقى الفعل من الكسر، على الأشهر في سبب تسمية النون بالوقاية، لكي يوقى الفعل من الكسر أتي بنون قبلها، فيقال أطاعني بكر أو محمد، فوقع الكسر على النون ليس على الفعل، لأن الفعل في الأصل لا يكسر، الفعل في الأصل لا يكسر، الفعل ثقيل والكسر ثقيل، ولهذا لم يكن من مما لم يكن من أنواع الإعراب التي تدخل على الفعل الجر. مر معنا أن الجر من خصائص الأسماء. طيب، فإذا هذه النون أتي بها للوقاية، ما معنى الوقاية؟ وقاية ماذا؟ نعم، وقاية الفعل من الكسر الذي ستسببه الياء، لأن الياء يناسبها كسر ما قبلها، الياء يناسبها كسر ما قبلها، فكنا سنقول أطاعي ويطيعي، يطيعي بكر، فلأجل ألا يكسر الفعل أتي بالنون لكي تكون الكسرة عليها ويبقى الفعل على حركته المعهودة. طيب، وأطعني يا بكر، هذا المثال في لفعل الأمر، مثل للماضي والمضارع والأمر. قال والثاني نا، وهو للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، نحو أطاعنا أبناؤنا. أطاعنا أبناؤنا، أعرب يا من يا عيسى، أعرب. أطاع فعل ماضي مبني على الفتح، ونا هذه مفعول به مبني على السكون في محل نصب. أبناؤنا فاعل، والنا هذه أبناء فاعل، ونا مضاف إليه. طيب، متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ إذا اتصل به ضمير، ماذا يقال؟ ضمير رفع متحرك. ضمائر الرفع المتحركة ما هي؟ تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسوة. فلماذا هنا لم يبنى على السكون؟ أطاع بني على الفتح، أطاعنا مع وجود ناء، مع وجود ناء. لا، ليست هذه نون الوقاية. ها، أحسنت، نا هذه ليست نا الفاعلين. نا الفاعلين ضمير رفع، يعني أن النا للمتحدثين عن أنفسهم أنهم فعلوا هذا الفعل. وأما هذه نا فهي نا المفعولين، يعني الذين وقع عليهم الفعل. أطاعنا أبناؤنا، من الفاعل قلنا؟ من الذي فعل الطاعة؟ الأبناء. إذن المتحدث ليس هو الفاعل. فإذن أقول مثلا أكرمنا زيدا، أكرمنا زيد، أكرمنا زيدا، نا هذه نا الفاعلين، أكرمنا زيد نا المفعولين، وقع الإكرام علينا نحن المتكلمين، واضح؟ وقع الإكرام علينا. فإذا معنا نا الفاعلين ومعنا نا المفعولين، فنا الفاعلين تسكن الفعل، ونا المفعولين لا تؤثر عليه، يبقى على ما هو عليه، واضح؟ هات مثالا آخر، هات مثالا آخر على نا الفاعلين ونا المفعولين. ها، عندما أخذنا الشيء مثلا، وأخذنا الباص مثلا، أحسن. طيب، فإذا أخذنا وأخذنا، ها عندما كتبنا الحق وكتبنا الأستاذ في دفتره، أحسن. أما الحق ما سيكتبه. طيب، فعندما أيضا عابد حدثنا الشيخ وحدثنا طلابنا بكذا، حدثنا وحدثنا، فحدثنا هذا المتحدث هو الذي يتكلم عن نفسه بأنه وقع منه التحديث. ولهذا مثلا إذا قام الطالب يقرأ، بعض المبتدئين يقول حدثنا مسدد، حدثنا مسدد، ما وجه خطأه؟ ما وجه خطأه؟ ها، كأن البخاري مثلا هو الذي يقول حدثنا مسدد، أي أنا حدثت مسددا، والواقع العكس، الواقع أن مسددا حدثه، فيقول حدثنا مسدد، واضح؟ فإذا الفرق بين نا الفاعلين ونا المفعولين لا بد من الانتباه له. فنا الفاعلين في محل ماذا؟ في محل رفع، ونا المفعولين في محل نصب. هل هناك نا في محل جر؟ وأما هذا سؤال خطير هذا، هل هناك نا في محل جر؟ هذا سؤال خطير. لماذا خطير؟ لأنه لو كان الشخص منتبها، ها كيف؟ مر معنا في المثال أطاعنا أبناؤنا، قلنا نا هذه أبناؤنا هذه مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور. إذن نا قد تكون في محل رفع، وقد تكون في محل نصب، وقد تكون في محل جر. في محل جر إذا اتصلت بالاسم أبناؤنا، في محل جر إذا اتصلت بالاسم. وأما إذا اتصلت بالفعل فقد تكون في محل رفع وقد تكون في محل نصب. انتهينا من هذا. من الفاعلين، من المفعولين، يصلح أن تجعلها لأي فعل نعم يقع عليه. ونا هذه التي للنصب أيضا قد تأتي في غير الفعل، نا التي في محل نصب، مثلا إننا، إننا، فإن تنصب الاسم وترفع الخبر، صح؟ نا هذه في محل نصب لأنها اسم إن. طيب، الشاهد أن من ضمائر النصب نا، وهو ضمير متصل. والثالث الكاف المفتوحة، وهي للمخاطب المفرد المذكر، نحو أطاعك ابنك، أطاعك ابنك، أعرب يا أبا حذيفة، أعرب عندك، أطاع فعل ماض مبني على الفتح والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. أحسنت. ابن، ابن ماذا قلت؟ ما سمعت. فاعل، أحسنت، فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه الضمة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح. ابنك، ابنك كيف مفعول به؟ المفعول به يتصل بالفعل في محل جار مضاف إليه. أحسنت. إذن الكاف قد يكون في محل نصب وقد يكون في محل جر، أطاعك هذا في محل نصب، ابنك هذا في محل جر، ولا يكون الكاف في محل رفع، ما يكون إلا ضمير نصب أو ضمير جر. والرابع الكاف المكسورة، وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة، نحو أطاعك ابنك، نفس الإعراب. والخامس الكاف المتصل بها الميم والألف، وهي للمثنى المخاطب مطلقا، مطلقا يعني مذكرا كان أو مؤنثا، نحو أطاعكما. فهذا الضمير هذا في محل نصب مفعول به هو الكاف، لكن زيدت عليها الميم مع الألف لأجل الدلالة على التثنية. والسادس الكاف المتصل بها الميم وحدها، وهي لجماعة الذكور المخاطبين، نحو أطاعكم، فالضمير هو الكاف لكن الميم للدلالة على الجمع. والسابع الكاف المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة الإناث المخاطبات، نحو أطاعكن. والثامن الهاء المضمومة، وهي للغائب المفرد المذكر، نحو أطاعه. والتاسع الهاء المتصل بها الألف، وهي للغائبة المفردة المؤنثة، نحو أطاعها. والعاشر الهاء المتصل بها الميم والألف، وهي للمثنى الغائب مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مذكرا أو مؤنثا، المثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا فيؤتى له بالهاء مع الألف، بالهاء مع الميم والألف، نحو أطاعهما. والحادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها، وهي لجماعة الذكور الغائبين، نحو أطاعهم. والثاني عشر الهاء المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة الإناث الغائبات، نحو أطاعهن. إذن فهذه هي الضمائر المتصلة. قال وللمنفصل 12 لفظا أيضا، وهي إيا، إيا مفردة بالياء للمتكلم وحده، أو نا مردفة، وهي إيا مردفة بالياء للمتكلم وحده، أو نا للمعظم نفسه أو مع غيره، أو بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المذكر، أو بالكاف مكسورة للمخاطبة المفردة المؤنثة، ولا تخفى عليك معرفة الباقي. والصحيح أن الضمير هو إيا، إيا وحده، وأن ما بعده لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. تقول إياي أطاع التلاميذ، ها أعرب يا من، أعرب يا ياسين، إياي أطاع التلاميذ، إيا ضمير نصب منفصل مبني على إيا إيا مبني على السكون في محل إياي أطاع. لا، هذا ضمير نصب، هذا ضمير نصب منفصل، فإذا في محل نصب مفعول به مقدم. أحسنت، مفعول به مقدم لأطاع، إياي أطاع. والياء هذا الياء حرف لا محل له من الإعراب، حرف يدل على التكلم فقط لا محل له من الإعراب. وأطاع فعل ماضي، والتلاميذ فاعل. أحسنت. إياك نعبد، إياك نعبد، إيا مفعول به مقدم لنعبد، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، ونعبد فعل وفاعل، نعبد فعل ضارع والفاعل مستتر. طيب، وما أطاع التلاميذ إلا إيايا. أعرب يا من، ها عند من هذا؟ عند من الإعراب؟ ما نافية، رحمك الله. وأطاع فعل ماضي مبني على الفتلة محلول من الإعراب، والتلاميذ فاعل مرفوع، نعم، إلا أداة حصر. أحسنت، يعني أن الاستثناء هنا مفرغ، وهذا سندرس إن شاء الله في المستثنى. إيايا، أحسنت، وإيايا مفعول به لي أطاع، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والياء حرف لا محل له من الإعراب، حرف تكلم. ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله سبحانه أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذا انتهينا من هذا الدرس، درس المفعول به، وهو درس سهل، فتقرؤون التمارين عند المراجعة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.